بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال أبو داود رحمه الله: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، إن طلقها ثلاثا قال فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا قال فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان. الآية. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينها. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال للجلساء: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وترى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كذلك أيضا قال أبو داود رحمه الله: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبي عن جده أن ركان طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أصح، لأنهم ولد الرجل أهله. أعلم به أن ركان إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. وذكر أيضا عن مجاهد رحمه الله قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا، قال فسكت حتى ظننت أنه ردها إليه، قال فسكت حتى ظننت أنه ردها إليه. ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود رحمه الله: روى هذا الحديث حميد الأعرج، قال حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب بن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها. مقصد أبو داود رحمه الله بيذكر هذه الروايات، وكل ذلك يذكرون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الطلاق الثلاث أنه أجزى، وقال: وبانت منك، قال: وبانت منك. فكل هؤلاء ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما في الطلاق الثلاث أنه أجزها، أي أوقع ذلك الطلاق الثلاث أنه أوقعه ثلاث تطليقات. قال أبو داود رحمه الله: وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد قال إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة فهي واحدة. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله في رواية عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يبقى قال محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كذلك أيضا ذكر أبو داود رحمه الله قال جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها. ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول ابن عباس رضي الله عنهما هو أن الطلاق الثلاث تبين منه زوجها قال تبين منه تبين من زوجها قال أبو داود رحمه الله وقول ابن عباس وأن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال هذا مثل خبر الصرف. قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ذكر رواية عن طاووس رحمه الله أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. قال ابن عباس رضي الله عنه بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم قال فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم. ثم ذكر أيضا آخر هذه الروايات رواية أيضا عن طاووس رحمه الله أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ قال عبد الله بن عباس نعم. قال عبد الله بن عباس نعم. وفي رواية قال فلما كان عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. قال فلما كان عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. بيذكر هنا في هذه الترجمة وهو نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث وكذلك بيتكلم في حكم هذه التطليقات الثلاث إن صدر من رجل بفم واحد يا ترى تقع واحدة أم تقع ثلاث تطليقات. فذكر الكلام الأول وهو في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما تلا هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا قال فنسخ ذلك فنزلت الآيات الطلاق مرتان. يبقى كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الناس كان رجل له الحق في مراجعة المرأة حتى لو طلق المرأة بأكثر من ثلاث تطليقات. ثم بعد ذلك نزلت الآيات لكي تبين أن منتهى عدد التطليقات الذي طلق الرجل امرأته هي ثلاث تطليقات بعد ذلك تبين منه بينونة كبرى ولا تحل أن تعود إلى زوجها إلا بعدما أن تنكح من زوج غيره كما بيانت الآيات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي أنهن ينتظرن ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار. قلنا على خلاف بين أهل العلم القرء يا ترى بيطلق على الحيض ويطلق على الطهر فعلى ذلك البعض قال ثلاث أطهار والبعض قال ثلاث حيضات. فنقول على ذلك المرأة لما تطلق وكان دخل بها رجل وكانت من أهل الحيض يبقى عدة هذه المرأة بتتمثل في ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار كما يعني كلام العلماء. قال ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهن من الولد أو الحيض. قال تمام الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي علينا بالمعروف الرجال علينا درجة والله عزيز حكيم. قال فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا. يبقى الكلام ده هو كان رجل له الحق في مراجعة المرأة، نقول بغض النظر عن عدد التطليقات، يطلق المرأة ثم يراجع المرأة ثم يطلقها ثم يراجعها، يقول على ذلك يلزم الزمن الطويل ويفعل ذلك الأمر، حتى نزلت الآيات فنسخ ذلك الأمر فقال الله تعالى الطلاق مرتان، أي كون الرجل حق مراجعة امرأته وإن طلقها ثلاثة، فقال الطلاق مرتان، قال التطليق الشرعي مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة، يبقى معنى ذلك يبقى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق لم يقل الشرع الطلاق تطليقتان، ولكن الطلاق مرتان أي مرة من بعد مرة، وده طلاق السنة، طلاق السنة أن الرجل لا يجمع هذه التطليقات الثلاثة في فم واحد، ولكن يطلق ثم يعطي لنفسه الفرصة إن يراجع المرأة، يراجع المرأة في حال العدة، ثم بعد ذلك إن نشأ بينهما طلاقا فكان طلاقا أيضا يعني مفرقا عن الطلاق الأول. فقال التطليق الشرعي مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع، بيجمعش التطليقات جميعا بكلمة واحدة كما بيفعل البعض، يقول امرأتي أنت طالق ثلاثا، يبقى على ذلك نقول جمع ما الحق الذي له في الطلاق في جملة واحدة بفم واحد. فعلى ذلك قال إن الطلاق الشرعي، التطليق الشرعي هو يطلق المرأة مرة بعد مرة، يبقى يطلق المرأة مرة واحدة في المرة، يبقى إن كان هناك فراق بين الرجل ومرأته وأراد أن يكون ذلك المفارقة قال أنت طالق ولا يزيد على ذلك القول، ولكن الناس يستعجلون في ذلك الأمر وبالتالي يقول أنت طالق ثلاثا. فقال ده التطليق الشرعي إن هي تكون متفرقات وليست مجمعة في كلمة واحدة. قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، قال فعليكم ساكنون بعد التطليقتين، بأن الرجل يراجع المرأة من غير ضرر أو أنه يرسل المرأة بإحسان، نبدا حدود تعامل الرجل في حال أنه هو المفارقة بينه وبين امرأته. كما بينا قبل ذلك أن الطلاق لم يكن كعقوبة، ولكن نقول الطلاق ده علاج، قلنا لحل ذلك الإشكال بين الزوجين إن تعاصرت المعاشرة بين الزوجين. الله عز وجل كما قال وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، فالمعاشرة تكون بالمعروف، أما إن استحالت العشرة كنتيجة تنافر الطباع يبقى كان ذلك التطليق، يبقى نقول حالهم كحال الشركة، شركة بين اثنين، نقول عند ذلك تعاصرت هذه الشركة، ونقول لتباين الطباع بين الشريكين، فعلى ذلك كانت المفارقة والمفاصلة، يبقى الطلاق نقول لذلك الأمر. قلنا الطلاق ده لما بيقع بيقع بعد استعمال الوسائل التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في حل هذه الإشكالات أو النزاعات أو الخصومات بين الزوجين. ربنا سبحانه وتعالى أعطى رجل حق تأديب المرأة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى بهذه الوسائل، قلنا بالوعظ والإرشاد والتخويف، بعد ذلك أن يهجر المرأة في المضجع، ثم بعد ذلك كان ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف لذلك الضرب. قلنا إن تعاصرت الأمور يبقى عند ذلك حكم من أهله وحكم من أهلها، ثم بعد ذلك يحكم في هذه المسألة حسب ما يروا من الأمور، هل يا ترى نسير ذلك الزواج أو إن هم يحكم بتطليق بالطلاق بين الطرفين. قلنا كنتيجة تعاصر الأمور وكذلك وكأن العشرة قد استحالت بين الطرفين لتنافر هذه الطباع، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن في حالة أن الرجل يعود للمرأة بعد الطلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى نقول دي عبودية تطبيقات، يعني البعض كده نقول دايما في مسألة الطلاق بيبقى فيه تقابح وشتم وسب ولعن إلى غير ذلك، نقول لا، إن كان حنفك الشركة أو نحل عقدة النكاح فليس هناك يعني دواعي أنت بنطبق أحكام شرعية، يبقى في الحالة ديت كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل طلق المرأة فرأى أنه يراجع المرأة، لا يراجع المرأة لكي يلحق بها المضرة، ولكن إمساك بمعروف، يبقى إمساك بمعروف، نقول لو تعصرت فتفريق بإحسان أو تسريح بإحسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا حتى في حال التفريق ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن يتم بإحسان، أن يتم بإحسان، قلنا إحسان يبقى إحسان بمعنى كلمة الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يبقى نقول حتى في هذه الأمور يعني كيف يكون الإحسان في التعامل. قلنا على الرغم أن دي يعني هذا حيوان مسخر لذلك الأمر، ولكن نحسن الذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أمر أن نحد الشفرة وكذلك أن نرح الذبيحة. يبقى ده صورة الإحسان كيف نتعامل مع الحيوان. قلنا حتى ده حيوان مسخر لهذه الصورة، ولكن مع ذلك صورة الإحسان. صورة الإحسان أيضا نقول حتى لو حكم بقتل ذلك القاتل، يبقى أسرع وسيلة لإزهاق النفس تستعمل لكي يتم إزهاق روح ذلك الإنسان الذي كتب عليه القصاص أو قضينا عليه بقصاص كنتيجة قتل عمد، أو أنه هو ارتكب محظور من هذه المحظورات التي يستحق من خلالها أن يقتل. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك نقول أنها كانت عشرة طيبة، يعني كانت عشرة سابقة وكان فيها يعني المعاملة الطيبة، فإن استحالت العشرة بعد ذلك ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى كان في وقت من الأوقات كانت العلاقات طيبة والمعاشرة كانت طيبة، فعلى ذلك نقول لو استحالت عصرت يبقى كان فك هذه عقدة النكاح، ولكن دون أن يكون هناك تقابح أو سب أو شتم أو غير ذلك من الأمور. فلذلك قال تسريح بإحسان، وإن كان إمساك يبقى من غير أن يلحق مضرة بالمرأة، وإن كان يبقى مفارقة كان إرسال بالإحسان كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عد، وكان رجل يطلق امرأة فإذا قربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها، يقصد الحاق المضرة بالمرأة. يبقى كان الأول ما كانش فيه عدد للتطليقات، يطلق رجل وبالتالي بينتظر كده يتربص حتى إذا أوشكت المرأة على انقضاء العدة قام بمراجعة المرأة ثم بعد ذلك يطلقها ثم يترك المرأة حتى إذا أوشكت الانقضاء العدة قام بمراجعة المرأة بلا عد ولا حصر. يبقى عدد الطلقات ديت ما كانش أساسا ليه عدد محدد ولكن بلا حصر وبلا عد. يبقى على ذلك نقول مقصده هو إلحاق هذه المضرة بالمرأة، فنزلت الآيات الطلاق مرتين فبينت أن فيه عدد محدد لا يتعدى الرجل، ولو طلق واستوفى ذلك العدد يبقى لا يحل المرأة أن تعود مرة ثانية إلى زوجها إلا بعدما أن توطى من زوج غير ذلك الزوج بلا موطأة، بلا موطأة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لو الرجل استوفى العدد يبقى عند ذلك نقول هذه بينونة كبرى، لا يحل الرجل أن يمكث عند ذلك مع امرأته، بتمكث المرأة حتى تنقضي العدة ثم بعد ذلك بتتعرض للخطاب. فإن أتى رجل بلا موطأة لا بين المرأة وذلك الزوج الجديد ولا بين ذلك الزوج الجديد الذي أراد أن ينكح هذه المرأة وبين الزوج الأول، قلنا لا يكون هناك موطأة، ولكن حالك حال الخطاب، يأتي فتزوج هذه المرأة نقول عن غير موطأة، بعد ذلك انطلق المرأة كنتيجة استحالة العشرة طلقها، وعلى ذلك تعود بعد ذلك إلى زوجها الأول إن أراد ذلك وظن أنهما يقيم حدود الله كما قال ربنا سبحانه، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يبقى ده الطلاق مرتين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. قال واعلم أن نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث إنما هو إذا كانت مفرقة في ثلاث أطهار، وأما إذا كانت في مجلس واحد فهي واحدة. تكلم بقى على إمتى هنحتسب هذه التطليقات الثلاث. قال إن إذا كانت مفرقة في ثلاث أطهار، يبقى إن كانت مفرقة يبقى مرة من بعد مرة. قلنا ده التطليق الشرعي، ده التطليق الشرعي إن هو الرجل لا يجمع هذه التطليقات الثلاثة بفم واحد في كلمة واحدة، ولكن لو طلق المرأة يطلق المرأة بهذا التطليق الشرعي وهو مرة من بعد مرة. يبقى مرة وبعد كده عادت إليه المرأة، رأى مراجعة المرأة فعند ذلك راجعها، إن تبين له أيضا نقول تعاصرت المعاشرة يبقى يطلق، إن أراد التطليق ولكن نقول يطلق بعد مرة بعد مرة. لذلك قال إذا كانت مفرقة ثلاثة أطهار، وأما إذا كانت في مجلس واحد قال فهي واحدة. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يبقى رجل لما كان يطلق الثلاث أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق ثلاثا، يبقى كانت بتعد واحدة، كانت بتعد واحدة. ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، كانت سنتين أو ثلاث سنوات خلافة عمر. وبعد كده عمر رضي الله عنه أوقع هذا الطلاق الثلاث بكلمة واحدة التي ترد في كلمة واحدة، أوقع ذلك ثلاثا، أوقع بعد ذلك ثلاثا. فلذلك قال إذا كان في مجلس واحد فهي واحدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. قال فيجوز الرجل أن يراجع امرأته بعد ما طلق ثلاثا في مجلس واحد كما يجوز له الرجعة بعد ما طلق واحدة. يبقى نقول لو يطلق امرأته ثلاث تطليقات كده في مجلس واحد يبقى نقول هتحتسب واحدة، وقلنا حاله كحال ان هو كأنه تكلم وطلق المرأة مرة واحدة. يبقى قال رجل امرأتي أنت طالق، يبقى دي واحدة. يبقى قال رجل امرأتي أنت طالق ثلاثا فتعد واحدة. قلنا هذا كما يقول ابن عباس رضي الله عنه هذا الكلام كان مطبق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان في صدر من خلافة عمر في سنتين خلافة عمر كان هذا الطلاق بيقع بهذه الصورة. قال فإن قلت يجوز لأحد أن يدعي أن حديث ابن عباس يدل على كون التطليقات الثلاث المرسلة في مجلس واحد واحدة منسوخ أيضا بحديث الباب، هيبدأ يناقش المسألة يا ترى في مسألة أنه إذا كانت في مجلس واحد فهي واحدة، وردت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ورد أيضا كلام آخر فتاوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعد ذلك الطلاق الثلاث في مجلس واحد كان يحتسب بثلاث تطليقات. فيقول على ذلك يجوز لأحد أن يدعي عن حديث ابن عباس الذي يدل على كون التطليقات الثلاث المرسلة في مجلس واحد واحدة منسوخ أيضا بحديث الباب. الكلام ابن عباس رضي الله عنهما منسوخ بالرواية الأولى التي ذكرناها، قال ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو حق برجعتها، وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك. نسخ ذلك يبقى قال إن هو لو أوقع هذه التطليقات الثلاث يبقى تبين منه المرأة، فقال لعل الرواية دي تكون ناسخة للكلام الأول الذي ذكره ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقالوا يا ترى يبقى الرواية دي منسوخة بالرواية التي ذكرناها وافتتح بها أبو داود رحمه الله هذه الترجمة. قال فما الجواب؟ قال قلت دعوى نسخ حديث ابن عباس. قلنا مقصده من الكلام دوت جاب النسخ ازاي؟ قال ان طلق ثلاثا فنسخ ذلك، وقال الرواية كده رواية مطلقة ان طلق ثلاثا، ما قالش في مجلس واحد او في مجالس متفرقة. فعلى ذلك قال تحمل انها ايه هذه قال ان طلق ثلاثا فده طلق ثلاث. قال وإن رواية لم تبين دي مفرقات ولا أساسا مجتمعات بكلمة واحدة في مجلس واحد، هل في مجالس متعددة ولا في مجلس واحد؟ فقال الجواب عن ذلك دعوى نسخ حديث ابن عباس موقوف على ثبوت معارض مقاوم متراخم، فأين هو هذا؟ وأما حديث الباب قال فلو صح لم يكن فيه حجة، فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة، فإن في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد. قال ثم كيف يستمر ذلك المنسوخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر لا تعلم به الأمة، ومن أهم الأمور متعلقة بحل الفروج. يبقى قال إن هو أساسا عشان نقول إن الحديث ده هو ناسخ للكلام الأول ابن عباس لما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاثة واحدة، وده كلام نسخ بالرواية التي بين أيدينا، قال ما فيهاش ناسخ، قال لأن كل ما في الرواية دي هي ما بتتكلمش على الطلاق الثلاثة بفم واحد ولا في مجالس متفرقة، دي كانت بتبين أن الطلاق قبل كده ما كانش ليه عدد ولا حصر. فيبقى كان المقصد من إرادة ذي الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الطلاق وكانت المراجعة قلنا لا عدد لها ولا حصر، يطلق رجل بأي عدد إن شاء، يطلق المرأة حتى إذا أوشكت العدة على الانتهاء كان يراجع المرأة لغاية لما نزل النسل فكان الطلاق ثلاثا. ما كانش بالطلاق ثلاثا ما بتتكلمش الرواية عن الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة أو في مجلس واحد ولا في مجالس متفرقة، ده كل ما في المسألة فنسخ ذلك، أي المقصد من كده نسخ أن الحصر هنا عند ذلك حصر الطلاق في ثلاث مرات وكان الطلاق لم يكن له حصرا ولا عددا. فعلى ذلك قال فأين في ذلك الإذن بالثلاث بفم واحد؟ ثم كيف يستمر المنسوخ؟ قال لو كانت الرواية دي ناسخة لكلام الأول ابن عباس رضي الله عنه في جعل الطلاق ثلاثة واحدة، قال يا طب المنسوخ ده كان فين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فين على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان فين على في بداية خلافة عمر ابن الخطاب؟ قال ثم كيف يقول عمر رضي الله عنه الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنا، وهل للأمة أناتهم في المنسوخ بوجه ما؟ ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بحديث الباب الذي فيه علي بن حسين ابن واقد وهو ضعيف؟ الحديث أساسا لو ذكر أبو داود رحمه الله فيه طبعا من الرواة علي بن حسين ابن واقد، وقال أن ده أساسا بيضعف العلماء. أما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه لما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاثة واحدة، فده مذكور في الصحيح. ولو عند التعارض وعدم يعني إمكانية الجمع يبقى الرجح المرجوح. فالرواية المذكورة عن ابن عباس دي نقول ذكرت في الصحيح، أما هذه الرواية ففيها فلان وده ضعيف بيضعفه العلماء. فعلى ذلك لما عند التعارض يبقى نقول والله ليه ترتيب أساسا في مسألة الترجيح؟ هذه الرواية مذكورة في الصحيحين، يبقى كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول دي كانت مذكورة في الصحيحين. أيضا بيتكلم عن الرواية الثانية وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي من مزينة دي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه. يبقى المرأة دهيت أساسا بتتكلم بكناية كده إن هو هذا رجل أبو ركانة ده ليس له في النساء، عنين يعني ليس له في النساء. فعلى ذلك نقول إشارة وقالت يعني ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، يبقى أخذ الشعرة كده من شعر رأسها، يعني نقول الشعرة يبقى نقول بتشير إن ده رجل عنين ليس له في النساء، ده مقصدها يعني. ولذلك حتى يعني نقول إن امرأة رفاعة قرظي لما طلقت منه ثلاثة ثم تزوجت برجل آخر أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله والله ما أرى معه إلا مثل الهدبة، مثل الهدبة زي الخيط كده اللي بينزل من الغطرة، يبقى زي الهدبة، قالت ليس معه إلا زي الهدبة، تشير إن هو ليس له في الرجال ليس له في النساء. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تريد أن تطلقي حتى ترجع رفاعة؟ قال والله لا يكون حتى يذوق تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لغاية لما يحدث الوطئ الحقيقي. فلو رجل طلق المرأة ثلاث تطليقات ما لا تحل أن تعود إلى المرأة إلا لما تتزوج، وأن زواجا يحدث فيه الوطئ، يبقى الوطئ لابد أن يحدث فيه الوطئ، ونقول من غير أن يكون هناك مواطئة أي صورة من صور المطائات، لا من الزوج الأول ولا الثاني ولا من هذه المرأة. ونقول إن يبقى نكاح صحيح يبقى المقصود بها كده فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوج غيره أن يطأها ذلك الزوج، وإن الزواج ما يكونش بمواطئة قلنا حتى تعود إلى الزوج الأول. ولكن نقول على ذلك لو رجل عقد على امرأة من غير مواطئة، عقد على امرأة طلقت ثلاثة من زوجها وعقد عليها وكاد أن يبني بها ولكن مات الرجل، طلق المرأة، يبقى على ذلك نقول هذا ليس بنكاح تعود من خلاله إلى الزوج الأول، لا تعود إلا بعدما توطأ، يبقى لا تعود الزوج الأول إلا بعدما توطأ في نكاح صحيح من غير أن يكون هناك موطأة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فجاءت النبي، جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينها. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة أخته ثم قالوا جلساء أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها، ففعل. قلنا مقصده من كده أن أدي ركانة وأدي إخواته كلها شبيهة بهذا الرجل، يعني نقول دي قرينة أن دولت أبناؤه، فعلى ذلك يعني كأنه بيثبت رجولة هذا الرجل، وأن كلام المرأة ده كلام مردود، كلام المرأة كلام مردود. من أين هؤلاء الأبناء؟ يبقى أبناءه نقول لهم شبه بأبيهم، فمن أين هؤلاء الأبناء؟ فنقول أن يعني القرائن كده تدل على كذب هذه المرأة، تدل على كذب هذه المرأة. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ففعل، ثم راجع قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوتي، قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال قد علمت، راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يبقى قال إن هو طلق المرأة ثلاثا، فقال له قد علمت. قلنا معنى كده إن هو طلق المرأة ثلاثا كان في مجلس واحد، كان في مجلس واحد، واللفظ أساسا الذي طلق امرأته ثلاثا كان ركانة، كان ركانة. قال الإمام أحمد رحمه الله طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فعزل عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. قال الحديث يدل على أن رجل يطلق امرأته ثلاثة في مجلس واحد تقع واحدة، ويجوز له أن يراجعها، والحق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رواية ركانة لما طلق امرأته طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا، يبقى قال لها وكأنه قال أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثا، مهم طلقها ثلاث تطلقات في مجلس واحد، فعلى ذلك حزن عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها واحدة. يبقى المقصد من إيراد الرواية دهية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتسب الطلاق الثلاث في مجلس واحد هو طلقة واحدة، فقال الحديث يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة في مجلس واحد تقع واحدة، ويجوز له أن يراجعها، يجوز طبعا يراجعها عن أقول على حسب العدد المتبقي من التطليقات، على حسب العدد. يقولوا لو طلق امرأته قبل كده مرتين يبقى خلاص لا تعود لأي المرأة لأن دي التطليقة الثالثة، لكن المقصد هو طلقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد وبقي له عدد من التطليقات، فلذلك قال أن يقوم بمراجعة المرأة وتحتسب عند ذلك واحدة. فقال الحديث يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة في مجلس واحد تقع واحدا، أجوز أن يراجعها. قال هو الحق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله أن ركانة طلق امرأته البتة، قال هو ما طلقهاش ثلاثا لكن طلقها البتة، يعني قال أنت طالق البتة، فعلى ذلك يا ترى دي تحمل البتة مقصده إيه، ثلاثا ولا مقصده واحدة؟ فعلى ذلك قال فرد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصح لأنهم ولد الرجل أهله أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، لأن كلمة البتة دي ترى يبقى مقصده ثلاثة ولا مقصده واحدة؟ فلما سئل قال ما قصدت إلا واحدة في بعض الروايات، فقال على ذلك أمره أن يقوم بمراجعتها. قال أيضا في الرواية الأخرى رواية عن مجاهد رحمه الله قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا، قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه. يبقى الرجل ده قال لابن عباس رضي الله عنه أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فسكت، قال مجاهد رحمه الله حتى ظننت أنه رادها إليه، يعني حيردها له يقول له دي تحتسب واحدة. فقال ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، نقول يبقى أحمق كده وتلفظ بلفظ الطلاق ثلاثا، قلنا يكفيك مرة واحدة، طب إيه اللي دفعك أنك أنت تطلق المرأة ثلاثة في مجلس واحد؟ يكفيك مرة واحدة، الفراق بينك وبين امرأتك أحدث بمرة واحدة. إن قال لا أنت طالق خلاص، لو لا أنت طالق عشرين مرة فهي طلقة، نقول إن هي يعني يكفيك طلقة واحدة. طب ليه ترى أنك أنت أساسا بتتعدى الحدود؟ ليه تتعدى؟ فعلى ذلك قال عبد الله بن عباس أن الرجل بيفعل فعل الأحمق، وثم بعد ذلك يأتي يا ابن عباس يا ابن عباس كأنه المنقذ، يعني يبقى يفعل الفعل ويأتي إلى من يفتيه وكأن ده المنقذ، يا ابن عباس يعني يقول له الحقني كده الحقني. فعلى ذلك قال ابن عباس إن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، يبقى قال إنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، دي كانت قراءة ابن عباس رضي الله عنهما. الشاهد من كده أن ابن عباس رضي الله عنهما أوقع ذلك الطلاق الثلاثة الذي صدر في مجلس واحد، قال أنها تقع ثلاث تطليقات، قد تقع ثلاث تطليقات. فعلى ذلك قال عبد الله بن عباس إن الله تعالى قال أن اتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك، بانت يبقى في الحالة دي عد هذه التطليقات الثلاثة التي تلفظ بها الرجل بفم واحد أو في مجلس واحد عدها ثلاث تطليقات، وقال عصيت ربك، قلنا العصيان لأن ده مش التطليق الشرعي، تطليق الشرع أن يكون مرة من بعد مرة مرة، ولكن ده استعجل، يبقى ده لما استعجل الأمر قلنا طلق هذه التطليقات التي تحق له مرة واحدة دفعة واحدة في مجلس واحد، فلذلك قال عصيت ربك. يبقى زي ما نقوله الطلاق في الحيض، يبقى يقع الطلاق مع الإثم، قلنا في عصيان لأنه في تعدي للحدود، قلنا هذا حق من الحقوق الشرعية أنك أنت الرجل بيده الطلاق ولو أن يطلق المرأة، والطلاق مباح، لكن لما أوقع الطلاق في وكانت فيه مخالفة كنتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة لا تطلق حال الحيض أو حال الطهر الذي مست فيه المرأة، لا تطلق المرأة إلا وقد استبان حمل هذه المرأة أو كان في طهر لم تمس فيه المرأة، إن خالف نقول يقع الطلاق ولكن يأثم لتعديه تلك الحدود ومخالفة النصوص. إن نفس القضية ده التطليق الشرعي مرة من بعد مرة، لما جمع الحق الذي له دفعة واحدة يبقى نقول ده سورة استعجال، ده مخالفة، وبالتالي ذلك قال عصيت ربك كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال وبانت منك امرأتك، وإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، فقال على ذلك الإمام النووي رحمه الله هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وشذة، يعني قال فطلقوهن في قبل عدتهن، قال وفتوى ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن رجل يطلق امرأته ثلاثا مجموعة بانت منه، يعني قال لكن هذا رأيه، ورواياته المرفوعة الصحيحة الأتية في هذا الباب تدل على أنها لا تبين منه بل تكون الطلاق ثلاث المجموعة واحدة رجعية، قال ومعتبر ورات الراوي للرأي كما تقرر في الأصول. فقال عبد الله بن عباس في الرواية دهيت قال إن الرجل طلق امرأته ثلاثا وكانت في كلمة واحدة بفهم واحد في مجلس واحد بانت منه، يبقى نقول حنحتسب عليه التطليقات الثلاث، يبقى كأنه استنفذ الحق الذي له. قال لكن هذا رأيه، بيعلق ويقول ده رأي ابن عباس، روايته المرفوعة الصحيحة الأتية في هذا البيت تدل على أنها لا تبين منه، وبالتالي قال إن لأن ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث يحتسب واحدة، وكان ده على عهد عمر الخطاب، وكذلك كان صدرا من خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وبداية يعني إنفاذ هذه التطليقات الثلاث في مجلس واحد بثلاث قلنا كان من بداية كلام عمر الخطاب رضي الله عنه كما سنعلم. فقال والله ده رأي ابن عباس دي فتوى، لكن رواية الصريحة المرفوعة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسنتين خلافة عمر أن الطلاق الثلاث واحدة، ده كان كلامه. بعد كده فتوى ابن عباس أوقع الطلاق الثلاثة ثلاثا أو كانت حتى في مجلس واحد، ولذلك ذكر أبو داود رحمه الله قال ذكر العديد من هذه الروايات المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، كل رواية يقولون في الطلاق الثلاث أنه أجازها، يعني أوقع الطلاق الثلاث لو خرجت بكلمة واحدة أو مجلس واحد أو بفهم واحد أوقعها ثلاثا، فأجازها بعد ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكانت هذه الفتوى فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. قال أيضا في رواية قال أبو داود رحمه الله في رواية عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يبقى قال إن عن البكر طلقها زوجها ثلاثا قال فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك قال أبو داود رحمه الله جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاص بن عمر فسألهما عن ذلك، سألهم عن المسألة فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة إني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر قال أبو داود وقول ابن عباس وأن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها، وقول ابن عباس وأن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعلق أبو داود رحمه الله يقول هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه، يعني بيكلم لدي فتوى ابن عباس، يبقى كان ذي الفتوى الأول إن هو هذا الطلاق لو صدر بفم واحد يبقى الطلاق الثلاثة لو صدر بفم واحد في مجلس واحد قال كانت واحدة، وبعد كده فتوى ابن عباس رضي الله عنهما اتغيرت وبقت الطلاق الثلاثة لو كان في مجلس واحد وفم واحد هيوقع ذلك الطلاق ثلاثا وتبين منه الزوجة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أبو داود رحمه الله يعلق ويقول وهذا مثل خبر الصرف، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه، بيتكلم عن ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الصرف، وكيف أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن الربا في النسيئة ولا يرى ربا الفضل. ثم بعد ذلك لما نعت إلى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل وكذلك عن ربا النسيئة، عاد ابن عباس رضي الله عنه إلى القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يرى الربا في النسيئة ولا يرى ربا الفضل، لغاية لما وصلت إلى مسمعي الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أيضا نهى عن ربا الفضل. ربا الفضل نقول للأجناس الربوية المشتركة في العلة، الأجناس الربوية المشتركة للجنس الربوي، للجنس الربوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في ربا فضل كما نهى أن يكون في ربا النسيئة، يبقى نهى أن يكون ربا الفضل. قلنا في الجنس الربوي، في الجنس الربوي إن تم تبديل هذا الجنس بجنس، يبقى جنس ربا واحد نقول ممنوع فيه ربا الفضل وممنوع فيه ربا النسيئة. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يرى ربا الفضل في ذلك الجنس الواحد، نقول يتم مبادلة الجنس الواحد تفاضلا عند ابن عباس، وكان يقول إنما الربا في النسيئة، لغاية لما وصل لمسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل، فعلى ذلك قطع أن يكون هناك ربا فضل في الجنس الربوي الواحد، في الجنس الربوي الواحد كما نهى أن يكون ربا نسيئة. فعلى ذلك عبد الله بن عباس يعني كما يقول أبو داود هذا مثل خبر الصرف قال فيه، يبقى كان بيقول بالأول القول الأول أنه ربا النسيئة الممنوع ثم أنه رجع عنه، يعني ابن عباس رجع عن ذلك رجع عن ذلك. ونقول أن هذا الربا معناه اعلم أن ابن عباس كان يعتقد أولا أنه لا ربا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعي تمر وكذا الحنطة وسائر ربويان، وكان معتمد حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة، ثم رجع عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه بعض حين بلغه حديث أبي سعيد لو الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير والشعير، قال يدا بيد ومثلا بمثل، فعلى ذلك قطع أن يكون في تفاضل في الجنس الربوي الواحد، قطع أن يكون هناك تفاضل في الجنس الربوي الواحد فلا يجوز فيها الفضل ولا النسيئة. ونقول عبد الله بن عباس لما وصل لمسمعه، قلنا دائما الصحابة رضي الله عنه عمل الصحابة دائما من خلال روايات التي وصلت إلى مسامعهم، فهذه ما كانش وصل لمسمعه لكن نما الربا في النسيئة، فظن أن ده على سبيل الحصر وأن الربا في النسيئة أما في الفضل فلا حرج، لغاية لما وصل إليه هذه الرواية فعاد ابن عباس واستغفر وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى، وكان أنا عنه أشد النهي، قال أنا عنه أشد النهي. فاستند أبو داود رحمه الله أن رجوع ابن عباس إلى ذلك الأمر رجع نتيجة خبر. طب هنا لما أفتى بغير القول الأول يبقى أين ذلك الخبر الذي استند عليه ابن عباس رضي الله عنهما؟ حنرجع الكلام عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل بيعد الطلاق في فترة النفاس طلاق سني؟ إن كان كذلك فمتى تبدأ عدة المرأة؟ وماذا لو تأخر حيضها بسبب الإرضاع؟ طبعا هنا يعني ما يطولش على المرأة فترة العدة، قلنا لما بيطلق في الحيض أو يطلق المرأة في طهر مست فيه المرأة بيطول على المرأة فترة العدة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى فطلقهن لعدتهن، يعني أول ما يطلق المرأة يكون بداية استقبالها للعدة، بداية استقبالها للعدة في النفاس أو الحيض أو الطهر الذي مست فيه المرأة، نقول حيطول على الفطرة ما تكونش لسه هتستقبل مش هتستقبل لسه العدة بتاعتها. ونقول إن المرأة دي من أهل الحيض حتى لو تأخر حيض بسبب الإرضاع نقول على ذلك من أهل الحيض، العدة تحتسب بالحيض، تسبب الحيض. في امرأة ممكن الحيض بتاعها يجي لها كل شهرين كل ثلاث أشهر بالحيض، برضو بالحيض احنا لنا عدد يبقى ثلاث قروء ثلاث نقول حيضات أو ثلاث أطهار يعني كما قال البعض، ففي كلا الأحوال احنا الأمر حيعلق بالحيض طالما كانت من أهل الحيض، طالما كانت من أهل الحيض. فالطلاق في النفاس، الطلاق في الحيض، الطلاق في طور الذي مست فيه المرأة، نقول هي استقبالها للعدة هيكون عن طريق الحيض، عن طريق الحيض. فنقول امتى؟ يبقى لما يطلق، يطلق المرأة في حال طهر لم تمس فيه، أو بعد ما استبان الحمل. لما يطهر، لما يطلقها في طهر لم تمس فيه المرأة، تستقبل العدة مباشرة. طلقها في حال الحمل، يبقى برضك بتستقبل العدة مباشرة حتى تضع ذلك الحمل كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يعني يقول فترة الرضاع إن لم تحد المرأة، يبقى الفترة ممكن تطول لكده. والله دي من أهل الحيض، والشارع علق الحكم على الحيض، علق الحكم على الحيض، ودي لم تكن وصلت إلى سن القياس، يعني عشان نقول والله هنحسبها بالشهور، لا، هذه طبعا من أهل الحيض. أهل الحيض يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى تحتسب العدة بالحيض. نقول حيض المرأة دي بيجي 3 شهور، كل 6 شهور بالحيض، كل ده يبقى بالحيض، بغض النظر بقى عن المدة. نقول والله دي مدتها هتبقى قد كده أو كده، نقول يبقى ده أساسا الشارع علق الأمر على الحيض. لو مات السيد أثناء حمل الجارية، هل تعتق بموته أو ينتظر حتى تلد؟ يبقى نقول والله على حسب الحمل ده، هو على حسب الحمل، يبقى دي نقول عنها أم ولد. فإن كان الحمل ده هيبقى وصل إن هو يعني إلى التخليق، يوصل إلى التخليق، لما بيصل التخليق هي بتعتبر كده كأم ولد، لما يصل التخليق بيعتبر كأم ولد. وطبعا هذه المرأة بتعتق يعني من رأس المال، بتعتق يعني من رأس المال، وطبعا لأن لا يجوز أن تباع أو توهب، لا يجوز أن تباع أو توهب. بمجرد موت السيد طالما كانت أم ولد، يبقى عند ذلك تعتق هذه المرأة، تعتق هذه المرأة. وقلنا العتق بتاعها يكون الحمل، ان ده لما يصل الى تخليق ذلك الجنين، لان لو كان سقط اساسا، سقط يعني هيبقى سقط، لكن تبينت فيه الخلقة بتعتبر ام ولد في ذلك الامر. هل تطأ السبايا وهن مشركات ام بعد الاسلام؟ أم بعد الإسلام؟ يعني بعدما يعني تدخل الإسلام؟ لا مش شرط. بعدما تدخل الإسلام ليه؟ يعني هل توطأ؟ احنا يجوز ان انت اساسا تتزوج بالمرأة الكتابية، يجوز تتزوج بالمرأة الكتابية. وكذلك ايضا يعني بالنسبة للسبايا، هذه امرأة كتابية، يهودية نصرانية او كانت يعني من اهل الكتاب، فعلى ذلك توطأ، لان جواز انك انت تنكح المرأة الكتابية. فكذلك مش شرط ان هي لغايه لما تدخل الاسلام يبقى توطى عند ذلك، لا، حتى لو كانت على غير ملة الاسلام. رجل كثير الحال بالطلاق، فمرات يصدق ومرات اخرى يكون كاذب، فماذا عليه؟ ده هو يروح يستفسر اساسا، ويستفسر عن الكلام ده هو. وبعدين كثير الحال بالطلاق يعني بيأثم من حاله غير الله، فقد اشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني احنا عشان ناخد بالنا قول الرجل علي الطلاق، نقول المذاهب الأربعة توقع الطلاق به. يعني واحد يقول كده قال علي الطلاق، اي يلزمني الطلاق. قال العلماء طلاقه ده طلاق ناجز، يعني يقع مباشرة، الأئمة يقولون ذلك الأمر. كل ما في المسألة ان الطلاق المعلق ده او علي الطلاق انقصد به التهديد، ده كلام ابن تيمية رحمه الله، كلام ابن تيمية دي اساسا اجتهاد ابن تيمية رحمه الله. فرأى ان الناس اساسا لما قال لامرأتي لو خرجت تبقي طالق، قال ان هو ما كانش مقصوده، هل مقصوده الطلاق ولا بنسأله عن مقصده؟ قال ان كان يكون مقصوده التهديد، اراد حبس المرأة، بس ما وجدش حاجة يحبس بها المرأة الا هذا الكلام، لكن لم يقصد الطلاق لا من قريب ولا من بعيد. فده فتوى ابن تيمية، قال يبقى في الحالة دي قصد التهديد ولم يقصد ايقاع الطلاق، فبيعامل عند ذلك كفارة يمين. لكن الأئمة الأربعة قول الرجل علي الطلاق أي يلزمني الطلاق، وقال الطلاق لازم للرجل، فعلى ذلك يقع الطلاق مباشرة عند الأئمة الأربعة، عشان احنا من كثرة الفتاوى ظننا ان هو ده الحكم فيها، لا، ادي كلام الأئمة. علي الطلاق، علي الطلاق، لما الرجل يقول علي الطلاق، هو عليه ولا مش على المرأة؟ عليه هو، فيلزمني الطلاق، يبقى معناه يلزمني الطلاق، قال يلزم الطلاق. وبالتالي العلماء الأئمة يقعون الطلاق ده مباشرة، يعني قالوا ده طلاق ناجز، ده طلاق ناجز، إلا إن كان طلاق معلق على شرط. الطلاق المعلق على شرط عند العلماء بيقع متى تحقق الشرط، يبقى المشروط بيقع ما تحقق الشرط برضك نفس القضية. لكن ده كل الفتوى بتبقى بناء على كلام ابن تيمية رحمه الله. قلنا طبعا هنا بعد الناس عن الدين على الأحكام الشرعية، وإن الرجل لم يقصد فيها الطلاق ولكن قصد التهديد، قصد حبس المرأة. لكن ما خلي بالنا أن ما يكونش ده صورة من صور التلاعب، يعني حتى لما يكون رجل نقول قصد التهديد نبين له المسألة، مسألة خطورة، المسألة خطورة هذه المسألة، فإحنا ننتبه يعني ننتبه لذلك الأمر، لأن ده كثير الحال بالطلاق، يعني هذا لا يفتى له، يعني ده ما ده متلاعب، ولا تتخذ هذه لهزوة، يبقى ده نوع من أنواع الهزل والاستهزاء، ده نوع من أنواع الهزل والاستهزاء، يبقى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. رجل أتى والإمام سوف يركع فلم يطمئن في قراءة الفاتحة، هل يعيد هذه الركعة؟ والله على حسب ما يعتقد، إن اعتقد أنه تدرك الركعة بالركوع يبقى أدرك الركوع، وإن اعتقد الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة فقال فلم يطمئن في ما قرأهاش يعني، ولا قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة يبقى خلاص، قرأ الفاتحة يبقى خلاص. لكن نقول والله لما الإنسان بيجي والإمام راكع، لو ركع يحتسبها ركعة، نقول على حسب ما يعتقد، يبقى لو كان بيعتقد أن الركعة تدرك بالركوع يبقى عند ذلك هتحتسب ركعة، إن كان يعني يعتقد أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة فعند ذلك لا تحتسب ركعة. ونقول أنه لو أدرك الإمام قائما قبل الركوع يبقى واجب عليه أنه يقرأ عند ذلك الفاتحة، هو الشاهد من كده أنه قرأ الفاتحة ولكن قال لم يطمئن في قراءة الفاتحة، يبقى هو سردها يعني سرد الفاتحة، ومعنى الكلام كده اللي يفهم منه أنه ما قرأهاش كده بتأني ولكن سرد قراءة الفاتحة، قرأ الفاتحة يبقى أتى بذلك الركوع. وإذا أتى الإمام راكع كيف يكون الاطمئنان في الصلاة؟ لما يأتي الإمام راكع يبقى من ضمن الأخطاء أنه هو لما بيجي يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام هو بينسلل للركوع، نقول لك لا، تكبيرة الإحرام لا يأتي بها الإنسان إلا هو قائم منتصب القامة، لو أتى بها بهذه الصورة نقول لا لا تحتسب، لأن تكبيرة الإحرام نتيج بها إلا حال القيام، لازم تبقى منتصب القامة كده الله أكبر وبعد كده تركع أو الله أكبر وبعدين تكبر التكبيرة أيضا الانتقال، هذا مسنون. ولو كبر تكبيرة الإحرام فقط ودخل على الركوع نقول مش حرج، لكن نقول إن هو يطمئن، معنى كده إن هو وهو منتصب القامة يقول الله أكبر وبعد كده يركع، وعند الركوع يطمئن راكعا، يطمئن مش يدرك الإمام فقط، يدرك الإمام نقول راكعا وبالتالي يطمئن في ركوعه حتى لو سبح تسبيحة واحدة، لأن ده الواجب والباقي مسنون. يعني هل الابتعاد عن بعض الإخوة في حالة ضعف الهمة في طلب العلم وإقامة الصلاة في المسجد وخصوصا صلاة الفجر مطلوب وقد تجد يعني ما إحنا أساسا يعني الواحد مطالب بالدعوة، بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وإحنا تركناه نقول إن هو هيبقى الضعف عنده أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. والله المصاحبة يعني كان هو همته قليلة في طلب العلم وهمتنا احنا عليه في طلب العلم، قلنا همته الدنيا دي مش هتعرق الخطى، دي مسألة، مسألة اخرى ان احنا برضك هنعينه، لا تصاحب الا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصحبتك ليه يعني ان شاء الله تعالى تزود الهمة، بالاضافة انك انت هتنقل له بعض المعلومات، فرصة انك انت والله هتبين له بعض المعلومات، تعلمنا كذا او استمعنا لكذا او حضرنا كذا، يبقى في فرصة، قلنا اقل ما فيها ان هو عنده شوق لذلك الدين وعنده ايضا حب لذلك الدين، لكن الهمة ضعيفة فحيستمع، قلنا غير واحد تاني مش هيستمع، مش هيستمع اليك، واحنا تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى، نقول دايما هو اخذ طريق الالتزام يبقى ان شاء الله تعالى في خير كبير، لكن لو كان في نوع من انواع الضعف في بعض الامور والنقاط يبقى احنا بنحاول ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى انك انت تاخد بايده، تاخد بايده عشان تصعد به يعني، وبالتالي نقول دي منن من الرب سبحانه وتعالى، منن، يبقى لا تصعب الا مؤمنا، نقول انك انت تعين اخاك على طاعه الرب سبحانه وتعالى، واقل ما فيها هتنقل له هذا الكلام وهو يستمع، يعني مش هيرفض ابدا لما تكلمه في الدين، مش هيرفض كلامك ابدا، ولكن يبقى ده مجال، ده مجال دعوي، مش كل واحد والله ضعف او زلت القدم في حاجة احنا نقوم بنلفظه، لا، يعني فين بقى التعاون على البر والتقوى؟ فين التعاون؟ نقول يبقى ده إنسان طلب الدين والتزم بشرع رب سبحانه وتعالى، لكن لو كان في بعض القصور يبقى لا يترك لذلك القصور، ولكن نحاول ان احنا نعالج هذا القصور، نحاول ان احنا نعالج ذلك القصور. الحملة المسعورة على النبي صلى الله عليه وسلم ما الحل فيها؟ هو ان احنا نعود نتمسك بالسنة، تمسك بالسنة، انما النعرات الكاذبة دهيت نقول الغضبة العاطفية دي غضبات عاطفية كده، نجد الواحد يقول لك فداك أبي وأم رسول الله والسجارة في إيده، فداك أبي وأم رسول الله متخلف عن الصلاة، فداك أبي وأم رسول الله وهو أساسا بيستهزئ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول سب الكفار دول للنبي صلى الله عليه وسلم مش أمر مستغرب أبدا، يعني ده مش أمر مستغرب، هي كل ما في المسألة الاستغراب كله إن هم جهروا كده، جهروا، ده نتيجة طبعا ذل وهوان المسلمين، ذل وهوان المسلمين. ودايما كده لما يبقى الامر كده ما يبقاش عاطفي، ما يبقاش عاطفي، خلي الغضبه تبقى غضبه ايمانيه، يبقى دي غضبه لتصحيح المسار، تصحيح المسار. نقول على ذلك احنا استهزأنا او الناس استهزأت بالسنه وتركت السنه، فعلى ذلك ماذا يفعلون هم؟ يبقى هم اساسا هم بينكروا هذا الامر، اساسا بينكروا الدين اساسا. فنقول اللي هو منتسب للدين نقول بيستهزئ وبيسخر من السنن، يسر من السنة. نقول أبعد ما يكون عن كتاب رب سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص لنا يعني ذلك الداء، شخصه. وبالتالي احنا دايما نقول أن الله تبارك وتعالى قال للصحابة رضي الله عنهم لما قالوا بقى إزاي يأتينا الهزيمة في يوم أحد، قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم، مش كده؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم. أول حاجة تبص كده يا ترى لماذا صلت هؤلاء علينا، ليه صلت تصليت هؤلاء، كيف تم؟ يبقى على طول تبص للمعوقات الداخلية قبل ما تلقي اللوم على الآخرين. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم جهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. يبقى كلام صريح، كلام صريح. يبقى نقول والله من التقصير ده معيار، ده معيار. الكافر والله يعني بقى اعلى منك وانت ذليل بقى في هوان، اعرف ان ده يبقى نقول يبقى في معيار، في اساسا مخالفات عندنا. يقول لك فداك ابي وامي يا رسول الله، هو هو اللي بيشجع الكوره، هو هو اللي بيعمل كده، هو هو اللي ولاده متبرجات، هو هو اللي زوجته على التبرج الفاحش دهوت، هو هو اللي بيشرب السجاير، هو هو اللي مقصر في الطاعات. بنقول يعني ازاي النصر، ازاي احنا بنطلب النصر من الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل جعل هذا المشروط نقول لا يتحقق الا بتحقيق الشروط. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. فين التمكين ياتي؟ يقول لك انت الابتداء من عندك، انت ان تنصروا الله ينصركم. يبقى دايما كده نقول انت طالب النصر من رب سبحانه وتعالى، يبقى انت لابد ان تقوم وان تكون ناصرا لشرع ربك سبحانه وتعالى، ذبا عن ذلك الدين. لكن نقول ده هو اساسا يعني اللي بينكر السنه او بيتكلم في السنه او يقدح في السنه ويسازر السنه بيسخر من السنه ينتقص بشانها، نقول هو من ينتسب الى ذلك الدين. طب انت عايز ايه من الكافر؟ عايز ايه من الكافر؟ قلنا حاله كحال يعني ولد بيشتم ابوه، ولد بيشتم ابوه، فجاء واحد تاني شتم الراجل ده، هتزعل انت ازاي؟ غضب صار تماما كده، ازاي بتشتم ابويا؟ ما انت بتشتمه، يعني يقول لك ما انت بتشتمه، يعني فعلى ذلك انت هتنكر على ده ليه؟ هو ما تجرأش على ذلك الامر الا لما لقاك انت تجرأت. فكذلك احنا تجرأنا على السنه، وطبعا ده حال مستقرى وحال معلوم، حال مش محتاج لوصف ولا كلام. فنقول على ذلك هتلوم الكافر ازاي؟ ما هو الكافر منكر ذلك الدين، واساسا نقول ان هو بيستهزئ بذلك الدين، لكن بيستهزئوا فيما بينهم، لكن الجهر بتاعه ده نقول كنتيجه ضعف وهوان المسلمين، ولا قيمه ولا وزن للمسلمين على الرغم من كثر ذلك العدد، ولا لانهم اساسا تركوا. يبقى بالتالي مش هيزال عنا ذلك الذل او الهوان او الصغار الا لما نعود نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله تبارك وتعالى. هل شارب الخمر يغتسل بعد شربها؟ نقول له ما تشربش الخمر، حاول اغتسل وتغتسلش، شربش الخمر. لما نيجي نقول لك الله يغتسل وغسلش، احنا كأننا بنتكلم بقى على ايه، حتة شرعية. طب ما احنا كانوا لو نتكلم على الشرع مع الخمر حرام، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنتكلم النهاردة عن غسل يا ترى نقض الوضوء ولا لا. طب يغتسل وغتسلش، نقول له ما تشربش الخمر اساسا، شربش الخمر. هنتكلم احنا عن جزئية واترك جزئية زي ما يقولك والله لما أسلم صافح المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، ولا ما سلمش على المرأة الأجنبية، يقولك يعني هو ناقض الوضوء ما يسلمش على المرأة الأجنبية ابتداء كده، مش احنا هنتكلم في حكم ونقره على معصية؟ لا، اترك المعصية أساسا، مش هنحتاج للسؤال ده، مش هنحتاج للسؤال ده. اليمين الغموس اللي هو بيحلف فيها الإنسان كاذبا، اليمين الغموس اللي هو بيحلف فيها الإنسان كاذبا، يبقى ده يمين غموس بترمي صاحبها في النار، غير اللي هي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة اللي هو لو حنث فيها يكفر كفارة أيمان، يبقى ده على أمر مستقبلي، والله لا أفعلن، والله لا أفعلن كذا، غير والله ما فعلته وكن يفعل، ده يمين غموس. قلنا هذه اليمين تكفر عن طريق الاستغفار والتوبة، قلنا لما نقول تكفر عن طريق الاستغفار والتوبة نقول ده حكمها حكم شديد. قلنا الثانية بتكفر عن طريق والله إطعام كساء أو عتق رقبة أو إن لم يجد حسون ثلاثة أيام دي يكفر بها ذلك الذنب، يبقى الحنس في اليمين. لكن اليمين الغموس ده نقول على ذلك هذا يمين غموس يغمس صاحبها في النار، فبتحتاج إلى مداومة الاستغفار والتوبة، يداوم الاستغفار والتوبة. قلنا وبالتالي يداوم الاستغفار والتوبة معناها لا ينقطع الاستغفار والتوبة حتى يأتيه اليقين، لأن لا نعلم إن كان الله تبارك وتعالى قبل منه تلك التوبة أم لا، غفر له ذلك الذنب أم لا، فإحنا لم ينعت إلينا غفر ذلك الذنب أم لا، قبل التوبة في ذلك أم لا، فالأمر محتاج إلى المداومة الاستمرارية وأن يرى ذلك الذنب دوما نصب عينيه. قلنا ويستكثر من الأعمال الصالحة والاستغفار والتوبة. ما حكم الإفاضات تنزل المرأة إذا كانت الإفاضات معلقة ولم تنزل، تحتاج إلى وضوء كل فرد حتى لو معلقة بالداخل دون النزول؟ يعني إيه حكم البول المحبوس عندنا جوه؟ هو اللي بينقض الوضوء؟ يعني حكم البول، إحنا الإفاضات اللي بتخرج من المرأة دي طاهرة ابتداء، فعلى ذلك نقول إيه حكم البول الموجود؟ ما إحنا لو نقول كده في لازم يبقى في بول محبوس عندنا في المثانة، وكذلك يبقى في نجاسات موجودة داخل الإنسان، هل يا ترى إيه حكمها؟ نعم؟ طيب خلاص يبقى تمام ما فيش حاجة، يبقى السؤال ما تسألش يعني، السؤال ما تسألش ابتداء يعني. إن كان رجل من أصحاب العذار فدخل صلاة العشاء بوضوء بعد العشاء بوقت قليل 10 دقائق، هل يجوز له قراءة القرآن بدون وجود جديد؟ إن كان رجل من أصحاب العصار فدخل صلاة العشاء بوضوء بعد العشاء بوقت قليل 10 دقائق، هل يجوز له قراءة؟ هل يجوز له قراءة القرآن بدون وضوء جديد؟ نعم، إلا إن أتى بناقض آخر، يعني لو كان هو من أهل سلس البول يبقى كأننا هنغمض العينين عن الحدث ده، هو يبقى نقول له يتطهر يتوضأ بعد دخول الصلاة، وبعد كده أساسا وضوء ده امتى يجدده؟ مع الصلاة التالية، لما يصلي يبقى فيه صلاة فريضة تانية جاية يبقى يجدد الوضوء ده، ونقول يقرأ بقرآن نعم ويصلي ما شاء له من النوافل طالما لم يأتي بنقد آخر، يبقى طالما يأتي نقول والله هو عنده ثلاث بول توضأ وتطهر وصلى، يبقى نقول لك انت صلي النوافل ما شاء الله عز وجل لك لغاية لما يأتي الفرض التاني، افرد أحدث يبقى خلاص انتقد وضوءه، يبقى بالنسبة للنواقض الأخرى دي نواقض، وكأن الناقض هو لما كان به الحدث الدائم كأننا احنا أساسا قلنا هذا ليس بناقض له، كأن قلنا كده ليس بناقض له، يبقى ينظر النواقض الأخرى. بس الكلام ده طبعا يعني صاحب العذر يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، لا يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، والمفترض كده أنه يتوضأ للصلاة أو يصلي مباشرة إلا إن كان في انتظار الإمام، إلا بقى إنسان كده دخل صلاة العشاء ففي البداية كده دخل تطهر وتوضأ وبعدين بيصلي النوافل وقاعد منتظر قامة الصلاة، يبقى مفيش حرج لما يكون منتظر للإمام، يبقى مفيش حرج في الوقت اللي هو هيبقى مكثه ده من ساعة الوضوء لغاية لما تقام الصلاة لأنه محبوس لذمة الصلاة. نرجو أن نبلغ حديث تبسمك في وجه أخي صدقة، أن بعض الإخوة بيمشي عبوس في وجه الناس وبالتالي لا يسلم على أحد، والآن الأمر مش محتاج يعني أي حاجة، ولكن مطلوب ان احنا يعني نقول مكاسب، مكاسب في ايد الانسان، ولكن يعني الانسان بتفوت منه مكاسب. مكاسب ايه اللي هيغرمك لما تبتسم كده؟ ايه اللي غرمك لما تلقي السلام وانت ماشي؟ ايه الغرامة اللي انت هتغرمها؟ ولا شيء. ايه الغرامة اللي تغرمها؟ دي كلها سنن، كلها حسنات، ما دي التجارة مع الله عز وجل، التجارة مع الله عز وجل. زي التاجر المفلس كده، يبقى انت والله نقول ان احنا مش عايزين منك مال، بس عايزين وشك كده يبقى مفروض شوية، مبتسم في وجه الناس، تبسمك في وجهك الصدقة، خلاص نقول له والله انا معيش مال اتصدق بيه، بس عندي كده نقول وجهي يبقى بشوش، عندي كده ان انا لما امشي على الناس اقول السلام عليكم. نقول طبعا ده يعني نتيجة الغفلة، نتيجة الغفلة الواحد بيغفل عن هذه الاشياء نتيجة الغفلة. لكن لو هو صاحب قضية والقضية ده هي يعني مستنيرة في قلبه، هنجد انه ما يغفلش عن هذه الامور، وإلا هنجد ان ده كأنه معروف احنا بنحقره. ولكن لما تكون انت منشغل بالقضية خلاص، انت راجل دعوة، راجل دعوة معناها مش هتقف تخطب على نصيت الشارع ولا على المنبر فقط، لا، راجل دعوة انت بتطبق الدين، تطبق الدين. يعني حتى نقول والله يعني بشاشة الوجه ده بتخلي القلوب يبقى فيها فرحة وسرور، فرحة وسرور وإقبال. لكن العبوس طب انت هتعمل بدا ايه؟ يبقى كان الالتزام ده، يبقى الوجه لازم تقطيب الجبين كده، ويبقى الوجه عبوس شديد. نقول لا، يعني السنة هو أن تبشر في وجه الآخرين، وأنك أنت تبتسم في وجه الآخرين، بالإضافة أيضا إلى إلقاء السلام. ننساش الكلام ده، هو أنت صاحب قضية، يعني أنت صاحب قضية عشان تنشر الدين، انشره بالمعاملة، ده اللي تستطيعه، ده اللي تستطيعه. احنا مش عايزين مالك، مش عايزين جيبك أبدا، لكن عايزين وشك يعني يبقى مفروض كده، وأنك أنت تبتسم في وجه الناس، وعايزين أنك أنت الكلمة الطيبة صدقة، السلام على الناس. لا شك ان هذه من خير خصال الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اطعام السلام، وان تسلم على من تعرف ولا تعرف، تسلم على اللي تعرفه ولا ما تعرفوش، تمر كده السلام عليكم، تقول والله هتغرمك ايه؟ ده هتكسبك، هذه مش غرامه ابدا، ده مكسب، ده مكسب. تخيل واحد لو ماشي في الطريق كده كل كم خطوه كده بيجد جنيه، هيعمل ايه؟ هيزهد؟ لا مش هيزهد ابدا، مش هيزهد ابدا، مال هيكتسبه. هنا برضك ده احنا بندخر، بندخر بس بعملة، قلنا هذه العملة هترى صرف هذه العمرة في الآخرة، يعني هذه العملة احنا نصرفها في الآخرة حسنات، انت بتلتقط حسنات. زي ما انا بسير كده، لو انا جنيه مش هنسيبه هلتقطه، برضك وانت ماشي اي حسنة تستطيع ان تقوم بالتقاطها تلتقط تلك الحسنة، لا تزهد فيها. افتكر كده، افتكر دايما انا مش هزهد في، نقول لو ربع جنيه هلاقيه في الارض مش هزهد فيه، فما بالك بقى بحسنة، حسنة واحدة دي ممكن تكون السبب في تثقيل الميزان، سبب في نجاة الإنسان. فمن ثقلت موازينه، إزاي يثقل جانب الحسنات؟ نقول بحسنة، يبقى الحسنات السيئات قد بعضهم، تيجي حسنة نقول تثقل ذلك الميزان، حسنة واحدة. طب أنا أبخل على نفسي إزاي؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبقى ده بخل الإنسان عن نفسه، وده من أعظم صور الشح، يعني كما بينا قبل ذلك من كلام العلماء. قال رجل عقد على امرأة ولا يدخل بها بعد، هل يجوز له أن يسلم على أم زوجته باليد ويقبلها؟ وهل يجوز لأم زوجته أن تجلس معه بدون حجاب كاشفة الرأس؟ يعني أنا يعني نقوله رجل عقد على امرأة ولا يدخل بها بعد، هل يجوز له أن يسلم على أم زوجته؟ يجوز يسلم باليد يقبلها، نقول لا. يعني هو السؤال ده مكتوب عشان الجزء الثاني، إنه مش أنا ظني كده أنه يعرف أن السلام على يعني زوجة أو أم زوجتي ما فيش حاجة، لكن يقبلها نقول لا، ما يقبلش بقى دي زوالدتي ومش زوالدتي، نقول لا، يعني ما فيش داعي لذلك الأمر. يعني يجوز أم زوجتي أن تجلس معه بدون حجاب كاشفة للرأس، نقول يعني طب هتكشف الرأس ليه؟ تكشفها ليه؟ هتكشفها ليه؟ يبقى هي مبينة للواجه وكده. نقول يعني دايما احنا نحتاط لأمثال هذه الأمور، نحتاط دايما لأمثال هذه الأمور. هتبقى كشف الشعر ليه؟ كشف شعري ليه؟ انا اقول والله كشف وجهها ده طبعا بتكشفه، ولو سلمت عليه باليد ما فيش حرك في ذلك الامر. عمله في شركة قطاع عام، تم تكليفي من قبل رئيسي بجلب بعض الاشياء، وقع في الشك بين في هذه الاشياء وستستخدم في الشركة حسيتم أخذ استخدام شخصي. ما هو أنت يبين لنا الأمور إيه هي، يعني يبين لنا الأمر إيه، الأمر كده مبهم، أمر مبهم، مش هنجاوب على سؤال مبهم يعني. هو رئيسه في الشركة بيأمره بيجيب حاجات كده، ودخلوا الشك في هذه الأشياء، هي ترى تصادف في الشركة أم سيتم أخذ استخدام شخصي، ما احنا مش عارفين الحاجة ايه، مش عارفين يعني الشركة حتى ايه شركة ايه، احنا مش قولك والله شركة كذا، لكن الحاجات اللي بتجيبها دي هي تبع الشركة ولا مش تبع الشركة، ولا حاجات شخصية، هل هو بيدولك من فلوس ولا ايه يعني. فالأمر الفتوى تبقى واضحة تمام عشان إن شاء الله تعالى الصحيح إجابة عليه. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.